بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إننا نحمد الله سبحانه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. نحمد الله سبحانه ليسر لنا جل جلاله من فضله، وذلك فضل علينا من ربنا سبحانه كبير، أن يسر لنا سبحانه أن نزور هذه الدار المباركة، هذه الدار التي فيها خير عظيم وعلم نافع كبير، وهكذا زيارة مشايخنا في هذه الدار، شيخنا الفاضل أبا بلال حفظه الله تعالى، وغيره من المشايخ الفضلاء والأخوة طلبة العلم في هذه الدار المباركة. فتلك تعتبر نعمة عظيمة علينا، والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ويقول الله سبحانه: وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم ربنا سبحانه علينا كثيرة. أيها الناس، علينا يا عباد الله أن نستشعر وأن نتذكر ما أنعم الله به جل وعلا علينا، ولا نكون في غفلة عن تذكر نعم ربنا سبحانه. فالله جل وعلا في كتابه الكريم كثيرا ما يذكر عباده بنعمه، وقال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تذكر نعمة الله جل وعلا عليك يا عبد الله، تذكر نعمة كتاب الله، تذكر نعمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه مذكرا لعباده، ممتنا على عباده جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. ذكرهم بهذه النعمة: والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: هو الذي جعل لكم، يمتن على عباده بهذه النعمة العظيمة، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وأخذ المسلم وتذكر في كتاب الله جل جلاله لوجد الشيء الكثير من ذلك. وهكذا في سورة النحل التي يسميها بعض أهل التفسير سورة النعم، كثيرا ما يمن الله جل وعلا على عباده بالنعم ويذكرهم سبحانه وتعالى بنعمه. فإنك يا عبد الله إذا كنت متذكرا لنعم الله عز وجل كان ذلك من أسباب العون على شكر الله جل وعلا. وهكذا ربنا سبحانه يذكر رسوله يقول سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول سبحانه ألم يجدك يتيما ضالا فهدى. فهذا كله يا عباد الله تذكير بنعم الله جل وعلا. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، فالله جل جلاله كثيرا ما ذكر بني إسرائيل نعمه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. والأدلة في ذلك أيها الناس كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، سمعنا من شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى تذكيرا ببعض نعم الله جل وعلا بهذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة السلفية التي حفظها الله جل وعلا وحفظ ربنا سبحانه وتعالى أهلها. ما ذاك يا عباد الله إلا أنهم حفظوا الله فحفظهم الله سبحانه. قال الله جل وعلا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي عند الترمذي احفظ الله يحفظك. فهذه الدعوة المباركة التي حفظ الله جل وعلا التي حفظها الله سبحانه لأنها دعوة حقة وحفظ الله جل وعلا أهلها سبحانه وتعالى، كل ذلك من فضل الله جل وعلا أخرجهم الله سبحانه من بين ظهور الأعداء في سلامة وعافية. فهذا حفظ من الله ونعمة من الله. علينا يا عباد الله نتذكر هذه النعمة العظيمة وغيرها مما يدلنا على أن هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة محفوظة بحفظ الله جل وعلا. وكذا ما ذكر شيخنا حفظه الله من أمر إدخال السرور أن الأخ يدخل على أخيه السرور، فنعم يا عباد الله، إدخال السرور أمر عظيم مما يجلب المحبة ويجلب كذلك الأخوة. وإذا كان المسلمون إخوة متحابون متمسكون بكتاب الله جل وعلا، حصلهم قوة في دعوتهم، قوة في دينهم، فأمر إدخال السرور وأمر الأخوة أمر عظيم أيها المسلمون عباد الله. ذكر الله جل وعلا عباده بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر الأخوة أيها المسلمون عباد الله شأنها وأمرها في دين الله جل وعلا عظيم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي قام بها صلى الله عليه وسلم أمر الأخوة، أمر التحاب والمودة بين المؤمنين. فقد آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل ذلك أيها الناس لتقوى بينهم الروابط وتقوى بينهم الأخوة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى هذا الأمر العظيم. وإن لذلك أيها المسلمون عباد الله أسباب، ومما ذكره شيخنا حفظه الله له أمر إدخال الفروح الفرح. قال حافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: ومن شأن الأخ مع أخيه أن يدخل عليه الفرح وأن يدفع عنه ما يضره، ومن أعظم ما يدفعه المسلم عن أخيه لهو الظلم. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. الأخوة أيها المسلمون عباد الله من أعظم أسبابها والمحافظة عليها لهو الهدية، فإن الهدية من أسباب المحبة. في ذلك الحديث: تهادوا تحابوا. وهكذا أيها المسلمون عباد الله من أعظم أيضا ما يحافظ به المسلم على الأخوة بينه وبين أخيه لهو الإصلاح. إن حصل فساد في الأخوة فليسعى أهل الصلاح إلى الإصلاح. وقد رتب الله سبحانه على ذلك أجرا عظيما، لأنه عمل عظيم. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليكن القصد هو ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا أن يقال فلان كذا أو فلان كذا، وإنما القصد أيها المسلمون عباد الله فليكن هو أن المسلم يسعى في ذلك العمل لوجه الله جل وعلا. وكم يحصل بين المسلمين من الخلاف، وكم يحصل بين المتحابين من خلاف، فلتكن يا عبد الله ممن يسعى في ذلك، فذلك باب عظيم من أبواب الخير. قال الله سبحانه والصلح خير، وقال الله سبحانه في كتابه الكريم إنا لا نضيع أجر المصلحين. فيا أيها المسلم اسعى بنفسك إلى الذهاب إذا سمعت بين متخاصمين، إذا سمعت خصاما بين إخوة، فلتسعى بنفسك ولتتواضع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة حسنة، كما قال ربنا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فقد جاء في الصحيحين أن بني عمرو بن عوف حصل بينهم شر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ومعه بعض أصحابه إلى الإصلاح بينهم. فيا أيها المسلم اسعى بنفسك في الذهاب إلى الإصلاح بين من تخاصم، فإن الصلح أيها المسلمون عباد الله كما سمعتم أجره عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فكم يحصل يا عباد الله من فساد كبير، إذا حصل فساد في الأخوة، كم يحصل من ارتكاب للمعاصي، كم يحصل من مخالفات لأوامر الله جل وعلا، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وهذا كله يا عباد الله يدلنا على أن أمر الأخوة أمر عظيم، أن أمر الأخوة يحفظ به الدين. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله أمر الإحسان، فإن أمر الإحسان أن يحسن المسلم إلى أخيه، فإن ذلك الإحسان مما يديم أمر الأخوة. فربنا سبحانه يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالإحسان عام، سواء كان بالمال أو بالجاه أو بالقول أو بالفعل، فكل ذلك يدخل في الإحسان، وكله أمر خير. الله جل وعلا يقول في كتابه وسنزيد المحسنين يزيد الله جل وعلا في أجورهم. والله جل وعلا يقول في كتابه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأمر الإحسان إلى خلق الله جل وعلا مما يديم الله جل وعلا به الأخوة. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، إفشاء السلام، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال النووي رحمة الله عليه في شرحه: أفشوا بمعنى أعلنوا وأكثروا، فليكن السلام سلاما واضحا بينا، كما أشار إلى ذلك العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. والسلام فضله عظيم، تعلمون أيها الإخوة طلبة العلم فضل إفشاء السلام. فإياك يا عبد الله أن تمر على أخيك ولا تسلم عليه، فإن في ذلك فضلا عظيما وثوابا عند الله جل وعلا. فيا أيها المؤمنون عباد الله، إن أمر الأخوة أمر عظيم، فالله جل وعلا قد ذكر أنه نعمة، وبعد أن ذكر الله سبحانه أن أمر الأخوة نعمة حذر جل وعلا من بعض المعاصي، أن تلك المعاصي والمخالفات مما تضر بالأخوة. قال ربنا في كتابه الكريم بعد أن ذكر جل وعلا أمر الأخوة وأنه نعمة: فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أن الاختلاف والتفرق مما يخدش في أمر الأخوة، فنهى ربنا جل وعلا عن ذلك. وقال الله سبحانه بعد أن ذكر أمر الأخوة حذر سبحانه من بعض المعاصي، وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم حذر الله جل وعلا من السخرية، وحذر الله من الغيبة، وحذر من التجسس، لأن تلك المعاصي كلها تضر بالأخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أمر الأخوة وحذر من معاصي كثيرة، لأن تخدش في الأخوة، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وذكر ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذه كلها معاصي تضر بالأخوة. قال حافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمة الله عليه: فإنكم إن تركتم التباغض والتناجش والتدابر صرتم عباد الله إخوانا. فهذه المسألة والأمر العظيم أمر الأخوة علينا يا عباد الله أن نحافظ عليه، وخصوصا بين أهل السنة، وخصوصا بين طلبة العلم الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإننا يا عباد الله أولى أن نعمل بالعلم، وإلا كان والعياذ بالله وبال علينا يوم أن نقف بين يدي ربنا سبحانه ماذا نقول لله جل وعلا. وقد قرأنا في كتابه وقرأنا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والله إن الحجة علينا لعظيمة يا عباد الله. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: تذكروا يا عباد الله هذا الموقف العظيم عن علمه ماذا عمل به. وقد حضر في هذا المجلس المبارك شيخنا أبو عبد الله محمد بن جمال حفظه الله تعالى، فالمقام مقامه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.